وهقوني يومي قالوا لي ترشح، ما دريت ان الخساير تحتريني، قالوا انك قدها وقمت تندح، وارخي المخبات وابذخ في يميني. وهقوني يومي قالوا لي ترشح، ما دريت ان الخساير تحتريني، قالوا انك قدها وقمت تندح، وارخي المخبات وابذخ في يميني. صرت في نفسي مثل قيس الملوح، والمناصب كلها ليلة تبيني، قمت طهبل وتزين وتملح وتبسم في وجيه الناخبيني. صرت في نفسي مثل قيس الملوح، والمناصب كلها ليلة تبيني، قمت طهبل وتزين وتملى وتبسم في وجيه الناخبيني، وتبسم في وجيه الناخبيني. وهقوني يومي قالوني ترشح، ما دريت ان الخساير تحتريني، قالوا انك قدها وقمت تندى، وخي المخبات وابذخ في يميني. يومي جا الموعد وبدا كل يرشح، اتلفت عن شمال وعن يميني، ما لقيت الا مشى في حنت بطاح، تحتر المطبخ لجلت من البطيني. يوم جا الموعد وبدا كل يرشح، اتلفت عن شمال وعن يميني، ما لقيت الا مشى في حنت بطاح، تحتر المطبخ لجل ثمل البطيني. وهقوني يومي قالوني ترشح، ما دريت ان الخساير تحتريني، قالوا انك قدها وقمت تندى، وخي المخبات وابذخ في يميني. احتري مبروك فوزك يا المرشح، وتحرى اسمي مع اللي فايزيني، مره ابكي مره ازعل مره افرح، لا بغيت النوم عيالا يجيني. مبروك فوزك يا المرشح، وتحرى اسمي مع اللي فايزيني، مره ابكي مره اسأل مره افرح، لا بغيت النوم عيا لا يجيني، لا بغيت النوم عيا لا يجيني. وهجوني يومي قالوني ترشح، ما دريت ان الخساير تحتريني. انهبلت وشهادت.